جرت حفلة اختتام المباريات الرياضية على جائزة أوسندوك يوم 25 الأحد في حلبة التزلج على الجليد ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون والرياضيون والشغيلة وطلبة الشباب. تم إعلان نتائج المباريات في الحفلة، ومنحت المنظمة والرياضيون المتفوقون كأس الفوز والميداليات.